بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. إننا لو أردت بالعمل الدنيا يعني عملي أردت به الله والدنيا مرضون علي لو كان في أصل مين؟ يعني في أصل عمل سنة بعين حد دخل إيه؟ دخل يصلي الظهر ها بس كده يبقى ما دخلش عشان خاطر مين؟ لا واضح كده؟ يبقى هنا غلب عليه مين؟ إن أصل النية يعني مش لله خلاص. فكان كده عشان كده هو حكم عليه بإيه؟ أنا أولى الشركاء عن مين؟ أنا الشرك. أنت تشرك أنت داخل المسجد بتصلي ليه؟ قول يا أخي نعم نعم وهذا جائز بس لا لا لا دي نية واحدة هي نية واحدة أصلاً تقول ده دي نية واحدة هو بيشتغل لما ليحصل الرزق الحلال لما ليعف نفسه فالغرض كله ايه حصل مين لا وليتقوى بذلك على طاعة الله وليبلغ ده الحديث نية كمان شرع الله يعني ما كنت بدرس في الأكاديمية كنت دايما عامل في كل محاضرة في الآخر كده 10 دقائق مفتوحين نتكلم في أي حديث أنا طبعا كنت بقصد بكلمة أتكلم في أي حديث دي إن أتكلم في حديث الدين لكن أنت بتدرس في دورة والناس دافعة فلوس وأنت مطالب بمنهج فما ينفعش تعمل الكلام ده فعشان تخلي الناس هي اللي تبقى صاحبة المبادرة في الموضوع هم اللي يبدأوا يطلبوا فنبدأ نحول الموضوع لسؤال والسؤال يفتح إيه موضوعا أنا كنت بعمل إيه أنا كنت بشتغل أصلا بشتغل وبحصل رزق أما حاجة بس إن دمت إيه ما يضغش ده على إيه على العمل منك أخذت إيه أجر أنت أخذت أجر الأجر ده على عمل فلابد أن يكون العمل عمل تام يعني مدرس يخش الفصل هم ينتوي أنه هو إيه حيصلح الأولاد في سبيل الله عز وجل يوم يترك الشرح ويبدأ يعمل إيه ويبدأ يقوم الأولاد خلاص كده أجروا على إيه قد وصل فضيلة العلامة الشيخ أحمد زكريا فأنا هترك له مكان يكمل إيه يا شيخنا أنت ماشي ولا إيه شيخنا شيخنا فوق كيفية الحاضر إن شاء الله ماشي الله مستعان واضح كده الأمر شن إذن لابد إن إيه إن تكون النية مستحضرة في الجميع النية اللي بتقول حركة كده دي النية أصبحت نية إيه وحدة لأنه الغرض الأساسي منها هو أن يتقوى على شرع الله عز وجل ويحصل رزقه لأن أنت مطالب بأنك تحصل رزق أولادك هتحصلوا منين بالعكس أنت مطالب أن تترك ورثتك إيه مال أغنياء خير من أتركهم إيه عالة يتكفون الناس الموضوع مش كده عشان برضو ما إيه ما نظنش إن الإسلام أمرنا بترك الدنيا نعم لا طبعا لا هو يشترط الأجر دي هي اللي صعبة بس ما حددش أنا لا يشترط ناخد أجر لكن بقولش مثلا هاخد إيه منك في قد كده زي مثلا أصحاب الإجازات النهاردة الإجازة ألفات أصحاب القراءات النهاردة في ناس بتطلع العشر ب35 و45 في جنيه لا ماشي بس كمان ما يبقاش في طمع لا ماشي، ما هو ما فرق بين بين يقول بين انه ايه انه يتحول الى تاجر. يعني هو الاصل المفروض انه ما يقولش، والاصح ان الدوله مفروض طلاب يعني طلبه العلم المتفرغين لتعليم الناس يكون لهم جعل من الدوله. يعني كانوا زمان اصحاب عقارات بيتمنوا لهم بيت زمان، ده ياخذ اجر عشان يتفرغ لايه، للقضاء وطلب العلم وتعليم الناس والكلام ده. لكن هنا طبعا الكلام ده مش حاصل يعني. فلازم تكون انت ايه عندك ما تحصل به، لو استطاع ان يوجد نفسه ما يحصل به رزق ورزق اولاده من غير ما يطلب من الناس، يعني يبقى له مصدر عمل يدر عليه وبعدين يبقى ياخذ من الناس دي يعلم الناس دي كده، يبقى هذا الايه هذا الوجه الامثل او الافضل. يعني لا يستطيع، مقيم شعائر في مسجد، مؤذن، معلم القران، لا ياخذ اجر، ما فيش غلط ان شاء الله. طيب نعم. يجدد النية طبعا. طبعا. ما هو دي اكبر مدخل للشيطان. يقول لك ايه، يبدا الشيطان معاك. ده سؤال جيد جدا. اخر بيقول عن واحد انتقبت امراه، انتقبت او اخ اطلق لحيته ولم يكن ايه منتوي ان ذلك اخلاصا لله عز وجل. طبعا هو الكلام ده صعب انه يحصل يعني، لكن انت انتقبت ليه؟ ماشي، يبقى لازم تحصل. يبقى هنا لازم يعمل ايه بقى؟ هنا لازم تعيد مين؟ تعيد اصلاح النية، تجدد مين النية. يعني أهل العلم قالوا، بعض الناس طلب العلم قالوا طلبنا العلم لإيه؟ للدنيا، فأبى أن يكون إلا للإيه؟ لله. ده معناه أن في بداية طلب العلم لازم تتعرض لمين؟ هذه الآفة، ما دي آفة صعبة، أن تتكلم، أن تجلس قدام كاميرا، أن تسأل وتجيب وتقول قلت وأقول، ويروح كاتب أي حاجة. يعني ده بنلاقيه كتير في دوع مين الحديث، او يقول لك وقال فلان وقال فلان واقول او وقلت، او هو عايز يكتب كلمته ايه وقلت واقول، ويقعد يقلقل كده وهو لا قال ولا قلت، برضه اتنين الى من ايه من حته ثانيه يعني، ويقول لك انا اقول يعني. تمام، فطبعا يحسن النيه ويعيد نيته. هو يقول لك ايه، عشان يقول لك ايه، انت داخل تصلي ليه؟ عشان يقولوا عليك ايه؟ لا خش، يقولوا خش اعمل، انا هطلب، انت بتطلب علم عشان يتقال عليك عم الشيخ. انا فاهمك، انت نفسك، انت نفسك دنيئه، انت بتطلب العلم عشان يتقال عليك عالم، اطلبه لانه عايز يرجعك. خد بالك، لازم يكون عندنا يقين انه لن يدخل الجنه، لن يدخل النار منفردا، هو مش هيخش كده لوحده، يعني هو مش عادة وأصبح عدو ظاهر وكده وهيخش هيروح كده النار مع نفسه. لا لا لا لا لا لا، هو مش زينا، احنا ممكن نعمل حاجات كده مع نفسنا ويعني جدعانة فرسانة. لا هو مش كده، هو أنزل خلق الله نبي، مش هيخش لوحده أبدا، مش هيسيبك. شوف بقى هيجيبك ازاي، مش مشكله يعني، حتى لو ضربت معاه يومين بس هجيبك. هو عايز ياخدك السكه دي، فيبدا معاك ازاي؟ يبدا الاول باول عقبه، الكفر. لا لا لا لا، حاول معايا فيها كذا مره، فما ايه جامده دي. طب تعال ننزل لمين؟ للشرك. لا تقيله مش قادر عليها برضه، تعال ناخد ايه اسمها عقبات، سبع عقبات. اخر حاجه بقى يقول لك انت كده زي الفل. الغفلة ايه؟ ده يأمرك بالطاعة بس بالمفضول عن الفاضل. نعم، ودعاء فجر يروح مقومك الليل من اول الليل، تلاقي نفسك ايه انا عايز اقيم ليل، وتقوم نشط تتوضى، تفضل تصلي تصلي تصلي قبل الاذان بخمس دقايق، فجأة تروح الكهرباء قطعة، ايه كل الباور وقف. ايه يا سيدي، انا هريح خمس دقايق كده زي سنه النبي لما كان بيعمل كده قبل الفجر. هو يعمل كده قبل، بس النبي كان بيعمل كده ويقوم، انت هتعمل كده وتجيب الظهر، يبقى ضعت مين كده؟ الفرض. ذلك أهل العلم قالوا إيه؟ من شغله الفرض، خد بالك من القاعدة ديت واكتبها عندك، من شغله الفرض عن السنة فهو معذور، ومن شغلته السنة عن الفرض فهو مغرور. تاني، من شغله الفرض عن السنة فهو معذور، ومن شغلته السنة عن الفرض فهو مغرور. حاضر. يعني ايه؟ عشان بس ما تبقاش الكلمة ترمت كده، يعني مع كده ما ايه، من طبقش السنة عشان يطبق الفروض، لا لا لا لا، يقول لك والشيخ قال كده، اطلب تودونا في داهية. انا ما قلتش كده، انا بقول ايه، من شغلته السنة، يعني ظل يصوم كل يوم حتى أصبح لا يستطيع الصوم، إيه رأيك؟ مضيع رمضان، شغلة بإيه ده؟ بالسنة. هتقولي لا بس عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان إيه يصوم بالنهار ويقوم بالليل، وجاء النبي فقالوا لا أطيق، أطيق أكثر من ذلك، أطيق، فقال إيه، صوم صوم من داود، صوم يوما وافطر إيه، وافطر يوما. عندك عزم اعمل، بس الى الدرجة اللي لا تفقد معها كل شيء. احنا مشكلتنا يا جماعة ان احنا بنتشغل زي ما قول الشيطان، احد مداخله ان يشغلك بايه، بالمفضوع عن مين، عن فضل. لا، انت مفروض ما تبطلش الصيام، لان ذنوبك لا حصر له ومش هيكفرك غير الصيام. يفضل يصومك يصومك يصومك لما يخليك تترك مين، ما ينفعش، هذا لا يصلح، هذه ليست بتربية. بل التربية، اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض نفر فسألوا عني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم ايه، تقالوها، حسوا ان حاجة ايه، فقال احدهم اما انا فاقوم ولا انام، بس هذه اول غلطة، واما الثاني اصوم ولا افطر، واما الثالث اما انا فلا اتزوج ايه. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو ده سنة النبي. وذلك احنا قلنا في الأول لا عمل بغير إيه، نية، ولا نية وعمل بغير متابعة عشان تهرب من اللي انت ايه، من الوقوع في هذه الاحبال. ايوه اخي، راح تخلع الحجاب، راح تخلع الحجاب، لا لا لا لا لا لا ما تخشاش، انا ما اقول لك، انا خلاص انا السؤال وصلني، هقول لك انا بمثل تاني، ما انا هقول لك اصبر، ما احنا الاسئله دي عرفناها في راس كلها. احد اشياخنا كان يقول لي ايه، احد شيوخي يعني كان يقول لي ايه، ربيها تربيك، ربيها تربيك. فانا ما كنتش فاهم، انا طبعا انا الفضل العام الحمد لله من اول ما طلعت لحيتي يعني ما ايه، ما حلقتهاش، حتى في فترات المعاصي ما كنتش برضه حلقة ابدا، ما انا عارف، ما هي حلقة واحدة تريك راحت، مش هتيجي، مش هترجع. اصل انت تعالى تخيل، هديك مثال بسيط، سيادتك داخل واقف قدام باب سينما، معذرة عن هذا المثال، وانا باللحية كده وجنبي واحد حليق، انا وانا واقف هيبصوا لمين هم؟ طب ايه رأيكم انا مرة كده يعني كانت فطشة في دماغي كده، لقيت شباب كتير جدا، انا كنت رايح اجيب كتاب من المكتبة في محطة رمل شارع النبي دانيال، فلقيت شباب كتير جدا وفيه قدام السينما وحاجة ايه بقى، فروحت رايح واخد بعضي، رحت واقف وسطهم عامل كده على الافيشات، فهم سابوا كل الافيشات فروحوا علي انا، لقيت واحد بيقول لي ايه يا شيخ راح فين، خاف علي، انت متخيل؟ هو مش متصور ان انا ممكن اعمل كده يعني. فقلت له يعني انت عارف ان هنا غلط، من انت واقف ليه؟ قال لي مش مهم، انا مش مهم، انا مش مهم. انا مش مهم. انا الموقف عارف يعني والله رعدني من جوه. انا مش مهم يا شيخ، مهم انت. طب مره ثانيه انا كنت قعدت فتره كده ادرس مقارنه اديان، فكنت بدور على كتاب معين في الكتب الانجيلات، فرايح على الكنيسه اللي في المنشيه، فنوقف قدام منها، فلاقيهم عاملين سيمينار كده، فانا كنت رايح احضره، فبقرا العنوان بتاع السيمينار، ومعدي واحد جنب مني بنطلونه ساقط وحاجه يعني ايه من شباب بتوع اليومين دول، بتقول لي ايه؟ لا اله الا الله شيخ، لا اله الا الله. انت متخيل هو تصور ايه؟ هو تصور ان داخل الكنيسه يعني خلاص. وطبعا إيه؟ لو لقى واحد غيري بقى حديق واقف هيعدي جنبه ومش هياخد باله خلاص عادي يعني. طب انا لو كنت بالفعل بفكر ساعتها ان انا مثلا ايه دماغي ريشه، كان ايه اللي حصل؟ كان هترجعني. لا لا يا شيخ، انا واديكم مثال بسيط. امام احمد بن حنبل لما كان داخل ليجلل، من الذي ثبته؟ لص داخل امام احمد. لا لا، امام احمد وشه ايه؟ امام احمد كان نحيفا ضعيفا، وقال وهيتضرب جوه، فخاف على نفسه فوشه اصفر، فقال يا امام لا تخف، انما هي الجلده ليه؟ لولا انا بتجلد بقالي سنين جوه، ما مش جاتش معايا اول ضربه، اول لسعه، بعد كده هتلاقي نفسك الدنيا بقت زي الفل. فالنبي فالامام احمد ثبت. انتوا بتستغربوا؟ فربيها نعم على جلد المعصيه، نعم. فقال صبر ذلك على جلد في المعصيه، ولا اصبر على جلد في الطاعه. فثبت ايه؟ فؤاده. هكذا انا اصلا دعني دي كده، وفي خليط والموضوع انا ايه، انا هعلقها عشان انا ما حدش يعيب على الدقن. لا يا اخوي، سيبها متربيه وهي هتربيك، بدل ما تحلقها عشان ما حدش يعيب على الدقن، بطل اللي بيعيبه على ايه؟ على الدقن. يعني بطل ان انت شايف ان ده هيضر لحيتك، وبالتالي انت ممثل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وممثل للملتزمين. اولى ان تترك المعصيه لا ان تترك الايه؟ الطاعه. هذا اكبر مدخل من داخل الشيطان. انا يعني انا بحكي لكم على كتاب اغاثه اللهفان من داخل الشيطان لابن القيم، في من هذه الامثله ما ايه الكثير والكثير، عشان موضوع فساد مين؟ فساد النوايا. طيب الساعه 6 و10 كده، احنا مش هنخلص على الساعه 7 ابدا. الخمس ايه؟ الخمس احاديث. شيخ سامي احنا عندنا لغايه 7:30 ممكن؟ طيب ان شاء الله النهارده. طيب الحديث الثاني والمشهور بحديث ايه؟ جبريل. ليه مشهور بحديث جبريل؟ لانه في قصه ايه؟ سيدنا جبريل عليه السلام لما اتى مين؟ اتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس. برضه هو حديث مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. طبعا الشيخ أحمد زكريا كان قال هنا الرجوع له على مين؟ الضمير عائد على مين هنا؟ على سيدنا جبريل. وطبعا هو في قول أهل العلم كان رجع على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصح أنه رجع عليه على سيدنا جبريل. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشائي يتطولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مريا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أو جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. طبعا الحديث ده لوحده عايز له 8 سنين شرح. لما الإسلام كله، ما أنت عشان تشرح حديث جبريل يبقى هتشرح أركان الإسلام وهتشرح أركان الإيمان وهتشرح أركان هتطلع كل حاجة. ولذلك هذا حديث إيه من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أمن أما هخش وتفوا بعض. حاضر حاضر شوف سامر. مش لازم تقلبهم أو يعني. حاضر. نص قلب. لا حاضر ربع قلب كده. أنا هسلقهم بس خمس سخن. فالحديث طبعا يا جماعة حديث إيه طبعا سامح كان بيوصيني عليكم خمسة. بيوصيني بيقول لي قلبهم بسرعة وما خلصهم يعني. عشان بس ما تشوفوا برة تضربوا وين. مش حاجة شيخ سامح. فالحديث عظيم عظيم جدا يعني، وكأن ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صور لنا الإسلام بناء عظيم. وده يرد على إيه؟ حديث بني الإسلام على إيه؟ على خمس، عشان الناس تقول لك الإسلام عبارة عن إيه؟ أنا حضم الكبصوة قلبا يا أنا بضم لكم كده حديثين في بعض. بني الإسلام على خمس؟ لا. طب ما تحط حديث بني الإسلام على إيه؟ على خمس جنب حديث مين؟ جبريل. وانت تعرف ان الإسلام مش خمس إيه؟ مش خمس أركان بس. واحد يقول لي لا ازاي بس ده سيدنا جبريل فرق بين الإسلام وبين الإيمان، وانتم علمتونا ان الإسلام والإيمان لفظين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا، وهنا قد اجتمعا فقد افترق، فالإسلام غير الإيه. طيب تعال نرسمها بشكل تاني عشان تبقى واضحة. شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، كنت حضرت له كده أو سمعت له يعني عشان ما بقاش أقول حضرت له، سمعت له قولا في هذا الحديث. قال الإسلام عبارة عن 3 دوائر. كم دائرة؟ جوا بعض. ارسم كده 3 دوائر عندك في الكراسة جوا بعض، دائرة كبيرة وجواها دائرة أصغر وبعدين جوا خالص دائرة إيه أصغر. تعال في الدائرة الكبيرة بره خالص كده واكتب الإسلام، وفي الدائرة اللي في النص واكتب إيه، مش آخر واحدة، الثانية الإيمان، والدائرة اللي في السنتر واكتب فيها إيه الإحسان. الناس بتوع هندسة ده اسمه بلان، وكأنك تنظر من الأعلى، وكأن دول 3 اسطوانات جوا بعض. تعال بقى نكبر الموضوع شوي. فالاسطوانة الأولانية هي مين؟ الإسلام. يطلع منها اسطوانة تانية اسمها الإيه؟ الإيمان. اسطوانة تالتة اسمها، لما بصيروا مفاليهم إيه؟ 3 دوائر، لكن هما وكأنه برج متكون من 3 أجزاء فوق بعض. يبقى أنت عايز تعمل إيه دلوقتي؟ أنت عايز تبني الإسلام، فتاخد الدائرة الأولى حتى تصل بها إلى الدائرة الثانية الإيمان، فتصعد بالإيمان وتقوي معاني الإيمان حتى تصل بها إلى الإحسان، ثم تقوي الإحسان حتى تصل إلى ذروة إيه؟ سنامه. أن تعبد الله كأنك، طب إن لم تكن تراه، لا لا لا لا لا لا معلش قولها تاني كإيه، لا إن لم تكن تراه فإنه، يعني إيه؟ جزما ويقينا إنه يراك. هذه قمة الإحسان. أنت لن ترى الله في الدنيا، خلاص الموضوع منتهي، لن تراه إلا فين؟ في الآخرة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه. طب في الدنيا أنا مش هقدر أشوف ربنا وأنا ماشي وأنا بعمل، لكن أنا أقدر أشوفه بقلبي، أستشعر أن ربنا سبحانه وتعالى يراني لعلمي أنه بالفعل يراني سبحانه وتعالى، اللي هي منزلة الإيه؟ المراقبة. طب لو واحد أثر شوية في الإحسان هيسقط جوه مين؟ طب لو أثر شوية في الإيمان خلاص. هو ده معنى الكلام، إنك ما ينفعش تخرج برا، اوعى تخرج برا هذه الحدود الخمس، اوعى، إياك أن تسقط خارج ذلك، فقد سقطت خارج الإسلام. ده معنى كلمة بني الإسلام على إيه؟ على خمس، أن دي هي أركان مين؟ أركان الدين. لا يصلح لك أن تخرج برا ذلك، ولا حتى أن تخرج برا الإيمان. أو حد يقول لي طب خلاص قال بقى اللي هؤمن بالله، ما أنت مش هتصلي إلا إذا إيه؟ إذا أمنت بالله، ومش هتصوم إلا إذا أمنت بالله. وهيقول لي ليه؟ ما كانوا المنافقين بيصوموا. ما احنا قلنا بقى، ما احنا خلاص خلصنا القصة دي بقى في الحديث الأولاني، إن أنا مش هدخل إلا بنية إيه؟ سليمة، بإحسان نية، لأن النية لو فسدت من الأول خلاص هو كل ما أتى فاسد. مش هتفكر بقى انت يعني، هو عبد بن سلول كان بيفكر في انه يصل من الاسلام الى الايمان، ولا من الايمان الى الاحسان؟ امال لما كان منافقا؟ ما هو لو شغل باله عمره بقى منافق. ما لو شغل باله انه يعظم الله عز وجل ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويراقب ربنا سبحانه وتعالى كانه يراه، امال لما ده حل المنافقين أم المؤمنين هيعملوا ايه؟ طيب هيروحوا فين اذا كان احنا اعلى حاجه عندنا ان نوصل فين للاحسان؟ لا، ده عبد الله بن سلول ما شغلش دماغه بكل الكلام ده، لما فسدت النيه من الاول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فيما يبدو للناس، هو لا يعمل الا ما يبدو الى ايه؟ للناس. واذا نودي الى ايه؟ الى الصلاه قاموا ايه؟ كسالى. مالهم؟ طب ما هو ممكن يقوم كسلان، ما احنا ساعات بنقوم للفجر كسالى. خد بالك الجمع بين الكلمتين صح، بس انت قايم كسلان عشان مثلا كسلان، لكن هو قايم كسلان ويرائي الناس، فلو لم يكن هناك احدا يراه ما كانش هيقوم اصلا. يعني المنطق فين بقى هنا؟ مش الكسل، المنطق هي المراءاة. هو ذهب إلى المسجد مراءاة، ده ممكن يكون بيموت وهروح إيه؟ بس عشان الناس إيه؟ تشوفه جه فتشوا عليا. وزي كان أثقل صلاة على المنافقين صلاة إيه؟ الفجر والصبح، الفجر والعشاء. لما؟ طبعا احنا مش حاسينهم. لما؟ أصل الدنيا منورة عندنا والمساجد ما شاء الله كهرباء، فجر صبح زي الظهر كله شبه بعضه. لكن أنا عايزك تتخيل الفجر في صحراء، مين هشوفه اصلا؟ هو رايح عشان لا، ما خد بالك هو كان في الاوقات دي ممكن يكت ما يروحش، لو ضمن ان لن يشعر به احد خلاص ما تلاقوش يزوغ، لكن لو لا العينين عليه. وذلك احنا نهينا عن مشية الايه؟ التخشع، انك تحط وشك في الارض مش عارف. قال ما هو الا ايه يا ابن اخي ارفع راسك، انه لا يزيد على ما في ايه؟ على ما في القلب. الموضوع مش عايز اكتر من ايه؟ مما يحدث فين؟ في القلب. طيب، من اداب الحديث اولا اداب التعلم. سيدنا جبريل عليه السلام وهو ذو المقام العالي ذو القوه عند ذي العرش المكين يعني عليه السلام، لما اتى يتعلم الى النبي زاحم النبي بايه؟ بركبتيه. ادب أن تكون قريب من إيه؟ تتعلم منه. جلست سيدنا جبريل نفسه عليه السلام لما جلس إيه؟ وقد أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع إيه؟ كفيه على فخذيه تأدبا أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ده من ضمن إيه؟ أخذ العلماء من إيه؟ من حديث جبريل، أدب الإيه؟ أدب. وطبعا أنا بقى عايز أقول لك على حاجة كمان، لابد أن ترى ذكاء الصحابة، هم يصفون الحديث. احنا قلنا قبل كده ان الصحابه لما بينقلوا لنا حديث مش بينقلوا حكاوي ولا حواديت، دول بينقلوا احداث، بيصوروا حدث. يقول لك رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. لو احنا قاعدين كده ودخل علينا واحد توبوا ما شاء الله بياض ناصع وشعره أسود فحم، ولا حد فينا هيبص له، هيخش يصلي ويمشي وإحنا قاعدين كويس. واحد جه، لكن هم الصحابة مركزين، أصل هو قاعد عشان يسمع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بالنسبة له كل ما يخرج من فيه النبي هو دين، فهو قاعد يسمع منتظر أي قول يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ذلك الرجل لفت أولا نظرهم بهيئته الجميلة هذه ولا يعرفه أحد، ما هو لو من أهل المدينة ما كنوش هيستغربوا أنه توبه نظيف وشعر اسمه، ما وذلك هو قالوا إيه؟ لا يرى عليه إيه أثر السفر، الطوب يتوسع حتى شو التراب على شعره مطرح، أصلاً ده مسافر في صحراء أكيد راكب جمل أو خيل، فده بيعفر يثير التراب، فسيأتي وقد اتسخ إيه؟ ثوبه وتغبر شعره، وخصوصا شعر مين؟ لحية أو شعر إيه؟ الرأس. فلما دخل عليهم بهذه الهيئة هم لا يعرفون استغربوا، فجعل ذلك الأمر انتباههم فين؟ في الذروة. من الرجل؟ ثم دخل حتى جلس إلى النبي، قال هذا جاي أصل بقى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل دخل إلى إيه؟ إلى النبي، ثم جلس إلى جواره وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على قعد كمان قعدة برضو قعدة طلب، هو حيطلب حاجة وحاجة واضحة إن هي حاجة إيه؟ مهمة، وإنه عايز يسألها عشان عايز يفهمها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام جاءتهم الصدمة الكبرى، قال إيه؟ صدقت صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه؟ نعم. طب وإيه العجب في كده؟ أصل السائل الجهل، الأصل أن من يسأل عن شيء فهو يجهله، هو لما يسأل عليه، لكن يسأل ويصدق فذلك ليس بإيه؟ ليس بجاهل، بل ليس بسائل أصلا، بل إنما عرض عن إيه؟ أن يوصل معلومة معينة لهم، فانتبهوا. قالوا إيه؟ فعجبنا، يسأله ويصدقه، ثم يسأله إيه؟ الأخرى، فصدقت فصدقت. ثم عجب الأدب النبوي، فلبثت مليا، يعني مش هو مشى من هنا راح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر انت عارف مين ده، لا لا لا، لتركهم لما يفكرون، يثير انتباه، أساليب تربوية عجيبة. يعني النهاردة بتوع التربية والأسلوب التربية والتدريس النهاردة لما بيقعدوا يكلمونا في كيف تثير يعني حفيظة أو انتباه الطلبة حتى يعني يتعلمون، لو قرأوا ذلك الحديث لتعلموا منه مئات الطرق من ذلك الحديث وحده. قال فلبثت منيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ ده حتى مش إيه؟ مش على طول المعلومة ما تجيش سهلة. أتدري من السائل؟ وانظر بقى إلى الأدب الجم. لو أنا سألتكم دلوقتي الأخ دخل علينا بالمنظر ده واحتقل لكم أتدرون من السائل؟ هتلاقي واحد من يقول لك مش ده فلان، هو يا شيخ، هو يا شيخ، هو يصر، وممكن يكون هو إيه؟ شافوا طشاش كده، يعني ما يعني قد رأى وجهه إيه سريعا، لم يعني عبر أمامه عبرا، وتقول لا لا لا مش هو ده، أخوه يا أخي أنت بس مش واخد بالك. أما الصحابة فلا، قالوا إيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ما كانوا يقدمون، هو اللي سأل صلى الله عليه وسلم، هم حتى لم يبدأوا، هو يعني سيد عمر ما بدأش، وده عجب، ما بدأش بالسؤال، لم يقل إيه يا رسول الله من ذلك، مين ده، زي مثلا تبقى قاعد مع حد يجي حد يكلمه بمنتهى حشرانه كده يقول له مين ده وساكن فين هو ومالك. ده الرجل دخل قدام الصحابة وسأل النبي وخرج، وما جرؤ أحد من الصحابة أن يرفع صوتا للصحابة ويقول إيه من ذلك، حتى بسؤال تعجب من ذلك الرجل الذي يسألك وإيه ويصدقك، يعني هو عنده ما يسأل عنه، لكن كانوا لا كانوا ينتظرون. قالوا قلنا إيه؟ كنا ننتظر الأعرابي يأتي فيسأل النبي، فما كنا نسأله إيه؟ إجلالا له واستخياء منه صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. نفسنا بقى نتعلم كلمة إيه؟ الله ورسوله أعلم، بلاش الإفتاء عمال على بطال. الإمام مالك سئل في 45 مسألة، قال لا أدري في كم مسألة، في 36 دائما وأنا في 40 مسألة. إيه ده؟ ده لو واحد فينا قال لا أدري في مسألتين يقعد يقول خرب بيت الجهل يا أخي. فلما قال جاء الرجل قال ارجع لقومك فقل لهم مالك مالك لإيه؟ قال ماذا أذهب؟ ماذا؟ ده أنا جاي لك من المغرب أروح أقول لهم إيه؟ قال قل لهم مالك لا يدري. إيه موضوع بسيط يعني أنت منكبرها إيه؟ قال الله ورسوله إيه؟ أعلم. أبدا نتعلم هذه الأداب البسيطة، سرعة الجرأة على مين؟ على الفتوى، ونسب الخير للنفس والنفس بالعلم للنفس. ده أفات يعني دايما إحنا لما بنتعلم في بداية التعليم بتبقى نفسك أي حد يسألك عشان تجاوب بقى ما أنت عايز تقول بقى ما أنت تعلمت. انت تعلمت، انت بقيت حافظ خمس احاديث دلوقتي، ايه عايز تعمل ابن باز او ابن عثيمين؟ انت مش عارف ابن عثيمين وعايز تسمع بقى ايه نحن رجال وهم ايه وهم رجال؟ يا اخي بص لنفسك الاول، نحن رجال وانت ذكر، دي حاجه تانية. الاشتراك في الذكوره لا يعني الاشتراك فين في رجوله، ما لهاش دعوه خالص. ومن قال هذه القوله فيما مضى هم رجال ونحن رجال، ده ابو حنيفه. من الإمام أبي حنيفة، وما هو أبو جبل العلم، أفقه من وطأت الأرض قدم أبو حنيفة. فلما يقول هم رجال ونحن رجال، وكان بيكلم على إيه؟ ده كان بيكلم على حاجة تانية خالص غير ما يقصد به. يعني لما هم يقولوا فتوى وإحنا نقول فتوى، الموضوع فتوى الصحابة، يعني فتوى يعني رأيه الشخصي، مش رأيه منقول بعلم، رأيه الشخصي. فهم رجال ونحن رجال، يعني هم لهم عقل، يعني هم لهم وضع في وقتهم واحنا نوضع في وقتنا، يعني نحن أدرى بإيه بحالنا، فنحن رجال وهم إيه. مش بقى النهاردة تسمع القولة ديت من طالب علم لسه يدوب ومش عارف يفك الحديث، يقول لك هم رجال ونحن رجال. يا أخي اتق الله، قل هم رجال ونحن الذكور. لما ربنا لما ذكر في القرآن قال ايه؟ وفي بيوت الناس يرفع يسبح له بالغدو والصلاة ايه؟ رجال. فلفظ رجال لا يعني لفظ ذكور، لان كم من الذكور ليسوا رجالا، وكم من النساء رجالا، رجال معنى مش رجال جنس او رجال فيزيكس يعني طبيعة جسمانية، لا دول رجال طبع، رجال موقف. أم عطية وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدافع عنه الرجال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطيق ما تطيقينه يا أم عطية. أنا عايزكم تتخيلوا كلمة ذي تقال لامرأة، ومن يطيق ما تطيقين، ما تطيقين يعني مين هيقدر يقدر علي يعني ظل يضربوها بالسيف حتى خلع كتفها وهي واقفه قدام النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزه تتحرك. مش النهارده نسائنا ربنا يا رب يهديهم جميعا ويهدينا معاهم. هو طبعا هم على كتر خيرهم، هم على قدنا يعني، يعني عشان بس ما ايه ما تفكرش، ما الواحد بقى اخ يروح لبيت يقول لك الشيخ متضايق جدا من النساء، الشيخ سيد بيكره النساء والنساء بتوعنا مش نافعين. لا احنا هم على قدنا، هم لو كانوا كما هم عطيه كنت لازم تبقى زي الصحابه، والا مش هتنفع انت اصلا في وسط الموضوع ده، ما ينفعش انت. طيب ثم سئل عن ايه؟ عن الاحسان. ثم سئل عن علامات الايه؟ علامات الساعة. يبقى هنستفيد من الحديث ثلاث حاجات. أولا إيه هي حدود الإسلام الخارجي اللي هي الشهادة والصوم والصلاة والزكاة والحج، ثم الحدود الإيه؟ حراسة القلب وهي الإيمان، وأن أركان الإيمان كم ركن؟ 6، وأركان الإسلام كم ركن؟ 5. ثم الركن الأعظم للحياة الإحسان هو المراقبة، أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، ركز، فإنه يراك. لازم تكون متأكد من مين؟ من هذه الرؤية. طبعا كده طبعا في استفادات كثيرة جدا من الحديث، أنا طبعا عشان يعني بس برجع لكم عليه مراجعة سريعة كده. الحديث الثالث هو حديث عمر. لا لا لا لا، القصة مش كده، ما احنا اتفقنا يعني ايه. نعرف الاذان وصلنا.